أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع حق وعيد كل كذب بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم وجاءت كل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي Ah!